نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن تحدث الإمام الطحاوي رحمه الله عن التشبيه، عن الرؤية، ثم تعرض لبعض المسائل التي بها نعتصم بالحق في هذه المسائل بخصوصها وفي مسائل الاعتقاد عموما، ثم ذكر في جملة معترضة عن التشبيه والتعطيل، وأنه يجب توقي هذين المنهجين التعطيل والتشبيه، ثم ذكر دليلا على ذلك. بعد ذلك قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة وهذه الفقرة ذكرها تدليلا أو تكميلا لكلامه في التشبيه، ومراد الإمام الطحاوي بهذه الجملة مراده إثبات حق، وكلامه إذا فسر وجمع بعضه إلى بعض لم يرد بذلك شيئا من الباطل، وإنما أراد أن يكمل كلامه عن التشبيه، وأراد أن يتحرز أو أن يحترز عن بعض الهفوات التي يقع فيها المتكلمون. فكلامه لم يرد به إلا الحق، هذا ليس تكلفا في تأويل كلامه، وإنما هذا هو الظاهر كما سنرى. أما استخدامه لهذه الألفاظ للتعبير عن تلك المعاني الحقة التي يريدها فلم يوفق فيها الإمام الطحاوي، ولا زالت هذه الألفاظ يستدل بها لإثبات كثير من الباطل ولنفي كثير من الحق. وكثير من أهل البدع كأنهم لم يروا من كلام الطحاوي إلا هذه الفقرة، فرحهم بهذه الفقرة كان كبيرا ولا زال كبيرا. ولذلك سنقف مع هذه الألفاظ، سنقف معها لشرحها أولا ولتوضيح منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ ثانيا. أولا نركز على مراد الإمام الطحاوي من هذه الألفاظ. يريد الإمام الطحاوي أن يقول وتعالى عن الحدود والغايات. الحدود التي يتحدث عنها الإمام الطحاوي هي الحدود المعلومة للخلق. والغايات التي يتحدث عنها الإمام الطحاوي هي الغايات المعلومة للخلق، أي تعالى الله عز وجل عن أن يحده ويعلم حدوده ويعلم نهاياته أحد من الخلق. وهذا لا شك أن المعنى الذي أراد أن يثبته صحيح. فالبشر لا يعلمون لله تعالى حدا، لأن هذا تابع للعلم بكيفية ذاته وبكيفية صفاته. ونحن ذكرنا مرارا أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بالمغيبات عموما، نحن نعلم منها جانبا ولا يمكن أن نعلم جانبا، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في قاعدة من قواعد التدمرية. فالبشر لا يمكن أن يعلموا لله عز وجل حدا، ولا يمكن أن يحدوا شيئا من صفاته أو أن يكيفوها. وأن الله عز وجل تعالى أن يحيط به وبحده أحد من خلقه. وليس المعنى أن الله عز وجل غير متميز عن خلقه، كما يريد وكما يزعم ذلك المتكلمون. ليس المعنى أن الله عز وجل غير متميز عن خلقه، غير منفصل عنهم، غير مباين عنهم، ليس هذا الذي يريده الإمام الطحاوي. وهذا الذي لأجله نفى كثير من السلف الحد، كثير من السلف نفوا الحد عن الله عز وجل، ويقصدون بذلك نفي العلم بالكيفية. وبعضهم، بعض أئمة السلف كالإمام ابن المبارك، أثبت الحد لله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل متميز عن خلقه. الله عز وجل عال على عرشه، باين عن خلقه بحد، أي هو موصوف بصفات. باختصار، إثبات الحد معناه أن الله عز وجل موصوف بصفات، وليس كما يزعم المتكلمون أنه ليس موصوفا بصفات. فالسلف لما ينفون الحد ينفونه بمعنى الكيفية، فلا أحد يعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. ولما يثبتون الحد بمعنى الصفة، والله عز وجل موصوف بصفات تميزه عن خلقه. مع ذلك كله لا يجوز أن نقرر هذا في العقيدة. إذا كنت تكتب في العقيدة تقرر أصول أهل السنة واعتقاد أهل السنة، لا يجوز أن تذكر مثل هذه الألفاظ حتى على المعنى الصحيح، لأن مثل هذه الألفاظ استخدمها السلف في المناظرات وفي إيضاح معاني بعض النصوص، وهذا الذي سيتبين معنا من خلال بحثنا عن الألفاظ المجملة. فمثل هذا التقرير لا ينبغي أن يذكر في حر كلامك لما تريد أن تقرر مسائل العقيدة. هناك فرق أو فروق بين ما ذكره الطحاوي وبين ما يذكره أهل البدع. نفس الذي ذكره الطحاوي نجده عند المتكلمين أيضا، ولكن هناك فرق بين المنهجين، مما يدل على أن الإمام الطحاوي لا يريد أن يوافقهم، وإنما لم يوفق في إيضاح الحق الذي يريد أن يوضحه. نقول لم يوفق لأن المسألة مهمة جدا، تتعلق بها أصول. المتكلمون لما يذكرون مثل هذه السلوب، أن الله عز وجل ليس عرضا وليس جوهرا وليس يمين وليس شمال ولا وتعالى عن الحدود والغايات و يذكرون هذه في بداية تقريرهم أو في بداية حديثهم عن التنزيهات كما يدعون. أما الإمام الطحاوي فأثبت كثيرا من الصفات، بعدها جاء بهذه الجمل لنفي التشبيه على زعمه. فحتى على كون هذه الجمل خطأ ليس فيه متمسك لأهل البدع، وأهل البدع كما تعرفون يعني تمسكهم بكثير من الآيات مع علمهم أنه ليس فيها شيء مما يدل على باطلهم، وإنما يتمسكون بها ويزعمون أنها تدل على باطلهم، مثل استدلالهم من قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد. الأيد هنا مفرد، ليس جمر أيد، جمر يد. جمر يد يأتي أيدي، جمر يد يكون أيدي بالياء. وهنا أنتم لما تلاحظون في رسم القرآن بأيد فيها ياءان ثم الدال، وليس بعدها ياء. مع ذلك والمسألة واضحة جدا، آد يؤود أيدا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من هذا. مع ذلك نحن قرأنا في كلام الرازي ذاك اليوم لما كنا نريد أن نبين أنهم يشنعون الظاهر، قرأنا في كلامه أنه يستدل بهذه الآية على أن الله عز وجل أثبت لنفسه يدين ويدا وأيدي. فإذا كان هذا منهجهم في الآيات وفي الأحاديث، فكيف بكلام الطحاوي؟ كلام الطحاوي يعني يسلخ كما يريدون، مع أن هذا لا يجوز، هذا المنهج لا يجوز حتى مع الشيطان. لا يجوز أن تكذب على الشيطان. أقول الشيطان لأنه إذا أردنا أن مجمع الشر فهو الشيطان، حتى الشيطان لا يجوز أن تكذب عليه. إذا عرفت أن هذا مراده لا يجوز أن تكذب عليه وتحمل كلامه ما لا يحتمله. فكيف بإمام عظيم من أئمة المسلمين كالإمام الطحاوي؟ أخطأ في التعبير عن معنى صحيح، فيبقى خطأه في الحجم الذي يكون له. لا يستدل بكلامه على إثبات باطل أنت عليه. تعالى عن الحدود والغايات. الغايات التي ينفيها الإمام الطحاوي هي الغايات المعلومة، وهي أيضا بمعنى الكيفية. فالغايات التي تنتهي إليها صفات الله عز وجل لا نعلمها، لا نعلمها، لأنها أيضا تابعة لعلمنا بالكيفية، ونحن لا نعلم بالكيفية. كما أننا لا نعلم بكيفية ذاته، كذلك لا نعلم بكيفية صفاته. كما ذكر شيخ الإسلام، القول في الصفات كالقول في الذات، في الإثبات وفي نفي علمنا بالكيفية. يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذه الألفاظ التي ذكرها الإمام الطحاوي هنا، الأركان جمع ركن، والأعضاء جمع عضو، أدوات جمع أداة، هذه الألفاظ بها يتسلط المعطلون لنفي الصفات الثابتة لله عز وجل كالوجه واليدين، وهي راجعة إلى الصفات الذاتية. وهو يقول، يريد أن يقول أن صفات الله عز وجل يعني لا تسمى أركانا، لأن الركن جزء الماهية، والله عز وجل لا يتبعض، والأعضاء والأدوات يفهم منها أن صاحبها ينتفر بها وأنه محتاج إليها، كما هو حالنا مع أعضائنا والأدوات التي نستخدمها، نحن بحاجة إليها، أليس كذلك؟ والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، يعني لا يجوز أن تقول الله عز وجل بحاجة إلى صفاته، ولا يجوز أن تقول أن صفات الله عز وجل بحاجة إلى ذاته. هذه الإطلاقات لا تجوز في حق الله عز وجل. فإطلاق مثل هذه العبارات توهم هذا المعنى الباطل، وهذا الذي أراد الإمام الطحاوي نفيه، ولازلنا نقول أنه لم يوفق في هذه الفقرة كما سنوضح بإذن الله. ثم قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة بالذات يستدلون بها كأنهم يستدلون بآية من القرآن الكريم. إذا قلت له الله عز وجل قال كذا وكذا، يقولون الطحاوي قال كذا وكذا. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الطحاوي هنا ينفي أن تحويه الجهات الست ومنها العلو، فإذا ننفي العلو. يخافون ربهم من فوقهم، آيات والأدلة التي تدل على العلو نوعها الإمام ابن القيم فوصلت إلى 25 نوعا، إلى 25 نوعا، كل نوع فيه عدد من النصوص، وهذه كلها تنفى. لماذا؟ لأن الإمام الطحاوي، هب أن الإمام الطحاوي يريد أن ينفي العلو، من يكون الإمام الطحاوي في مقابل النصوص؟ من؟ يعني هذا أولا. ثانيا، الإمام الطحاوي سيأتي كلامه فيما سيأتي، يقول محيط بكل شيء وفوقه. الله عز وجل محيط بكل شيء وفوقه، إذن هو صريح في إثبات العلو. فإذا جمعت كلامه هذا إلى كلامه هذاك، فكلامه واضح، مراده واضح، محيط بكل شيء وفوقه. يريد أن يقول أنه لا يحيطه شيء من المخلوقات. والجهات الست، هذه الجهات الست المخلوقة فعلا لا تحيط بالله عز وجل. والجهة كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره، الجهة مجمل، لفظ مجمل، قد يراد به شيء مخلوق. مثلا الجهات الست بالنسبة لي كلها مخلوقة، أليس كذلك؟ الجهات كلها مخلوقة وهي أشياء وجودية، لأن فوقي كذا وتحتي كذا ويميني كذا وخلفي كذا، وهذه والجهات بالنسبة للمخلوقات هي نسبية، فما يكون فوقي قد يكون لبعض المخلوقات تحت. الجهة الوحيدة التي هي في العلو المطلق هي ما فوق سطح العالم. العرش هو سطح المخلوقات، فوق العرش ليس هناك شيء سوى الله عز وجل. فإذا كنت تريد بالجهة شيئا مخلوقا وجوديا، ففعلا الله عز وجل لا تحيط به شيء من المخلوقات، لا السماوات ولا العرش ولا غيره من المخلوقات. أما إذا أردت بالجهة شيئا أدميا وهو الذي يكون فوق سطح المخلوقات،

وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال. وهذا هو الذي حملناه على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال للناقد. هذا كلام الشيخ ابن مانع نقله الشيخ الألباني. طيب أيضا هناك كلام جميل للشيخ ابن أبي العز الإمام ابن أبي العز. طبعا ابن مانع نقل لخص كلامه ولكن مع ذلك نقرأ كلامه لما فيه من الفائدة. إذا كان ابن أبي العز رحمه الله ينتقده مع أنه حنفي مثله فلكلامه وزن أكثر. يقول طبعا تحدث في هذا الموضوع بشيء من الطول. بدأه بقوله يقول أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة. يعني مهد لها تمهيدا طويلا جدا لأنه لا يريد أن يحمل الشيخ ما لا يحتمله كلامه. يريد أن يبين أن مراده صحيح ولكن تعبيره بهذه الألفاظ ليس بصحيح. فلذلك ذكر كلاما طويلا ثم يقول في الأخير وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وهو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته إلى آخره. ثم قال لكن بقي في كلامه شيئان. أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته وإن أجيب يعني نحن أجبنا ولكن مع ذلك يبقى الإشكال فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع يعني مخترع مخلوق إلا وهو محوي. وفي هذا نظر فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع فإن العالم ليس في عالم آخر. العالم هذا كله ليس لا يحيط به عالم آخر. إذن مبتدع ولا يحويه شيء وإلا لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطرا للتسلسل كما تقدم. بعد هذا نذكر منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة هي التي تحتمل حقا وباطلا. هذا من أهم الضوابط للألفاظ المجملة. كل لفظ يحتمل حقا وباطلا ولم يأتي هذا أيضا ضابط آخر لم يأتي استعماله في الكتاب والسنة فهذا من الألفاظ المجملة. من الضوابط أنه لم يستخدم في الكتاب والسنة. مثلا الجهة هل جاء استعماله واستخدامه في الكتاب والسنة؟ لا لم يأتي استخدامه واستعماله لا على المعنى الصحيح ولا على المعنى الباطل. وقد عرفنا أنه يحتمل حقا إذا كان المراد بالجهة أمرا عدميا ويحتمل باطلا إذا كان المراد بالجهة أمرا وجوديا مخلوقا. مثل هذه الألفاظ أهل السنة والجماعة لهم أصيل يرجعون إليه وهو يعني هذا الأصل يختصر في هذين اللفظين التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة يختصر في التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. بمعنى أولا لا يستخدمون هذه الألفاظ، هم من أنفسهم لا يستخدمون هذه الألفاظ. طبعا هناك ألفاظ استخدموها سيأتي بيانها، منها الحد استخدمها الإمام ابن مبارك مثلا، بائن من خلقه استخدموها، عال بذاته استخدموها، هذه سأوضح لماذا استخدموها. الألفاظ المجملة لا يستخدمونها حتى ولو كانت على المعنى الصحيح. الألفاظ المجملة، من ضوابط الألفاظ المجملة أنها لم يأتي استخدامها في الكتاب والسنة استعمالها، وأنها تحتمل حقا وباطلا. فبالنسبة للجهة لن تجد إماما من أئمة أهل السنة استخدمها، إن وجدت فهذا خطأ منه، إن وجدت أحد فهذا خطأ منه. هذا الأصل لأهل السنة، لا يستخدمون هذه الألفاظ لا لإثبات حق ولا لنفي الباطل. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ هي مطية أهل البدع لتمرير باطلهم من خلال ما تتضمنه من الحق. قد عرفنا أن هذه الألفاظ تحتمل حقا، أليس كذلك؟ وتحتمل باطلا، وهم يريدون أن يمرروا باطلهم من خلال هذا الحق الذي يظهر من هذه الألفاظ، وهذا شيء مقصود عندهم. لماذا؟ لأن المبتدع لما يريد أن يثبت باطلا، إذا كان قد استخدم لفظا لا يفهم منه إلا الباطل يصيح عليه الجميع، الجميع يقولون له باطل باطل، فماذا يفعل؟ يعمد، ولا يمكنه أن يستدل بالكتاب والسنة، لا يمكنه. لاحظوا منهجهم، مذهبهم في نفي العلو، يستدلون من أقوى أدلتهم في نفي العلو قوله سبحانه قل هو الله أحد. بالله عليك، أين هذه الآية مما تزعمه؟ لا يمكنه. طيب، ما عنده ألفاظ شرعية يستخدمها، فماذا يفعل؟ يبحث في ألفاظ تحتمل حقا وباطلا حتى يمرر باطله عن طريق هذه الألفاظ. فإذا طرد عليه يقول أنت تنفي هذا الحق الذي، لا أنا لا أنفي هذا الحق، أنت تتعمد أن تمرر باطلك عن طريق هذا الحق. وهذا هو تلبيس الحق بالباطل، هذا هو تلبيس الحق بالباطل، وهذا مقصود، كان مقصودا عند أهل الكتاب، ولذلك نهاهم الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن هذه إشكالية عندهم وهم يتعمدون هذا. أنا أقول يتعمدون، لماذا؟ لأنك أمامك الكتاب والسنة، هذه النصوص بينك وبينها عداوة، بحثت وجئت بلفظ أشغلتني بها، إيش لا كرامة لهذا اللفظ. فنحن ماذا نفعل؟ نحن ما نريد أن ننفي الحق، لا يجوز أن تنفي الحق. فلذلك كن حذرا جدا مع الألفاظ التي يأتي بها المتكلمون، كن حذرا جدا، إياك أن تتعجل في النفي أو في الإثبات. لماذا؟ إذا كان هذاك متهورا فهذا لا يسوغ لك أن تنفي شيئا من الحق أو أن تثبت شيئا من الباطل، لأن القضية بالنسبة لك قضية عقيدة وأنت مرتبط بالوحي، لا تثبت إلا ما كان عليه دليل ولا تنفي إلا ومعك دليل. فماذا تفعل؟ الاستفصال في المعنى والتوقف في اللفظ. أولا هذا اللفظ لا تستخدمه حتى على المعنى الصحيح. ثانيا تقول له الذي يثبت الجهة والذي يثبت الجسمية مثلا والذي يثبت هذا اللفظ أو ذاك، تقول له ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ هذا هو الاستفصال في المعنى، التوقف في اللفظ. اللفظ لا تستخدمه حتى على المعنى الصحيح. بالنسبة للمعنى تقول له ماذا تريد؟ مثلا الذي يطلق الجسمية على الله عز وجل، يقول الله عز وجل جسم من الأجسام، وهناك من يطلق وهم المشبهة. تسأله تقول له ماذا تقصد بأنه جسم؟ هل وجدت هذا في الكتاب والسنة؟ طبعا ليس في الكتاب والسنة لا نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية. إن قال مثلا أنا أريد من هذا اللفظ وأن الله عز وجل جسم من الأجسام، أريد به أنه موجود، لأن الموجودات يعني هي أجسام، الموجودات إما أعيان وإما أعراض، وبما أنه ذات من الذوات فيكون جسما، هذا منتهى علمي. يريد أن يقول أن الله عز وجل موجود، فنقول له أخطأت في اللفظ وأصبت في المعنى. لا شك أن الله عز وجل موجود، هذا المعنى الذي تقصده هذا المعنى صحيح، ولكنك أخطأت في اللفظ، يعني ما وجدت لإثبات وجود الله عز وجل إلا هذا اللفظ. لا يجوز أن تستخدم مثل هذه الألفاظ حتى لإثبات الحق، لا يجوز. هذا الباب باب توقيفي، إذا لم تجد هناك دليلا خاصة باب الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، هذا الباب باب توقيفي. وإذا كان يريد أن يقول أنا أريد بالجسمية أنه جسم كالأجسام، نقول له أخطأت في اللفظ وأخطأت في المعنى. أخطأت في اللفظ لأنك استخدمت لفظا لم يرد في الكتاب والسنة، وأخطأت في المعنى أيضا لأنك شبهت الله عز وجل ببقية الأجسام. وهكذا دائما بالنسبة للألفاظ المجملة لا نستخدمها حتى على المعنى الصحيح، ونستفصل من يطلق هذه الألفاظ. وهذا المنهج موجود عند أئمة السنة حتى قبل شيخ الإسلام، ولكن من وقف معها وفصلها وأعطاها الحجم الذي يجب أن يكون هو شيخ الإسلام. منهج شيخ الإسلام في الألفاظ المجملة منهج دقيق جدا جدا، ولذلك دائما تجده أحيانا تتضايق، يعني أحيانا تريد أن تصل إلى نتيجة في مسألة ففجأة يقف مع لفظة، هذه اللفظة لغة كذا وإما أن تحتمل كذا وإن لماذا؟ لأنه كما قلت دقيق جدا في هذه المسألة. وعلى خطاه مشى تلميذه ابن القيم الذي سنقرأ بعض كلامه في الألفاظ المجملة هنا في النونية. فهذا الباب ترى خطير جدا. مع هذا الاحتياط تجد الكذابين إلى الآن تجدهم يقولون ابن تيمية يثبت الجسمية، ابن تيمية يثبت الجهة، ابن تيمية كذا. أحد الكذابين هذا سعيد فودة، سبحان الله، يعني أنا لما قرأت كتابه رده على التدمرية والله استغربت، سبحان الله، أنت تريد أن ترد على شخص، يا أخي كن جريئا، لماذا تكذب؟ قرأت تقريبا إلى صفحة 25 وماشي على الكذب، يثبت الجسمية، يثبت الجهة. شيخ الإسلام لما ألف الحموية كانت هناك مناظرات حول الحموية، وكان الخصوم مع كثرتهم وكثرة من يؤازرهم، دائما كان حليفهم دائما كان شيخ الإسلام هو المنتصر، مع أنه ليس معه فلان ولا علان، يعني معه إن شاء الله رب العالمين. في المناظرات هكذا كان منتصرا عليهم، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه، لم يتجاسر على ذلك أحد مع كثرتهم. أحدهم رد عليه، ابن جهبل، وهو أحد الشافعية ومن القضاة المعروفين. إيش خلاصة الحموية عنده؟ أن ابن تيمية أثبت الجهة، سبحان الله، هذه خلاصة الحموية. مع أن هذه اللفظة كلمة الجهة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، ذكرها أظن أيضا في الحموية، ودائما يفصل هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. مع ذلك كيف لخص كتابه؟ أن ابن تيمية أثبت الجهة. أين أثبت الجهة؟ أين؟ ولذلك لابد أن تكونوا جريئين. إذا نقل لكم أحد الكذابين أن ابن تيمية قال كذا، فطالبوه بالنص، أين قال هذا فيما يتعلق بالألفاظ المجملة. وهذا هو الأصل الذي لا يتعداه أحد من أهل السنة. إن وجد شيء من فهو خطأ من صاحبه ومن قائله. فكل من ينسب إلى شيخ الإسلام مثل هذه الخزعبلات فلن تجدوه عنده، لن تجدوا عنده إلا هذا التفصيل الذي لخصناه لكم. لذلك نقول ما ذكره الإمام الطحاوي هنا، ولو أن مقصوده ومطلوبه ومعناه صحيح، إلا أنه لم يوفق لاختيار الألفاظ. والدليل عليه أن هذه الجمل إلى الآن سيف مسلط على أهل السنة إلى الآن. من شرح هذا الكتاب من الماتريدية طبعا يؤولون كلامه، جعلوه ماتريديا مثلهم. لما وصلوا إلى هذه الفقرة يا فرحتهم، يعني هنا البابرتي لما وصل إلى هنا ما شاء الله، يعني التفصيل، تقرير للتأويل أو التفويض والتوسع في الاستدلال، لأنه في ظاهره يعني لهم متمسك هناك في ظاهره، وكما قلنا ما عندهم إنصاف. يعني يا أخي فسر كلامه على ضوء المعطيات الموجودة عندك أمامك في نفس الكتاب. الشخص الذي يقول لا يحيط به أحد وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، هذا هل ينفي علوه؟ هذا يثبت علوه. مع ذلك لما يستخدم هذه الألفاظ كن منصفا معه، كن منصفا ولو بالحد الأدنى. فهو رحمه الله يعني لم يريد إلا الحق، ولكنه لا يوافق على الفقرة التي استخدمها هنا. هنا بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن الألفاظ المجملة، نقرأها عليكم لنستمتع بها. أولا هذه بعض الأبيات تتعلق بطاغوتهم الذي يسمى الجسمية. كلما ذكرت النصوص قالوا هذا فيه جسمية. بهذا الطاغوت شوف كم من النصوص نفوها. هذا الذي أقرأه يتعلق بهذا الطاغوت، يعني كمقدمة. يقول أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه، طاغوت ذي التعطيل والكفران، كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان. لما قيل يقال له الجسمية يخاف، يا أخي هذه الألفاظ هذه لا كرامة لها، لا تخاف منها، قف مع المبتدع وكن على أصلك وقل له ماذا تريد، هذه الألفاظ أنا لا أستخدمها، أنت ماذا تريد. فابن القيم رحمه الله هنا يرد على من يفزع من هذه الألفاظ، يقف عندها كأنه أمام وحي. يقول وترى المخنث حين يقرأ سمره تبدو عليه شمائل النسوان وترى صبي العقل يفزره اسمه كالغول حين يقال للصبيان. هذه الطواغيت ترى فعلا هكذا، كثير من النصوص يتنكر لها لهذه، هذا يستلزم كذا فيقفون كأن. يقول كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان، كم ذا التترس بالمحال ألا ترى، أما ترى قد مزقته كثرة السهمان، جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هذيان. هذا الذي عندكم، أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن وجعلتموه شاهدا بل حاكما، هذا على من يا أولي العرفان. حاكم على من؟ طبعا هذا يتعلق بلفظ من الألفاظ المجملة، هنا حديثه عن الألفاظ المجملة عموما. يقول يا قوم أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطاني، هي عكستكم غاية التعكيس واقتلعت دياركم من الأركان، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان، والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان، وهي التي يريد أن يبين ضوابط الألفاظ المجملة، وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان، فيها حق وفيها باطل. سميتم الآن أمثلة للألفاظ المجملة كيف أنهم ينفون الحق بهذه الألفاظ. سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكاني، يستلزم منه إيش؟ التحيز. وجعلتم فوق السماوات العلى جهة، هذا يستلزم الجهوية كما قال الغزالي الجهوية، وسقتم نفي ذا بوزاني، وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهتان، وجعلتم الموصوف جسما قابل الأعراض والأكوان والألوان، وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران، وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله، سميتم أفعال الله عز وجل حلول الحوادث، تلقيب ذي عدوان إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ، حلول الحوادث كأنه حلول الأمراض بذات الله عز وجل هكذا، إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان، كما تنفر الأسماء من التشبيه والنقصان كذلك تنفر من حلول الحوادث، فسميتم أفعال الله عز وجل لنفيها، سميتموها حلول الحوادث، فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان ليست تقوم به الحوادث. أي إذا قال ليست تقوم به الحوادث يعني كثير من الناس يوافقونهم، ها؟ ومنهم يعني بعض أهل السنة وافقوهم في الأصل ثم خالفوهم في التفريع فوقعوا في التناقض. ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان، طبعا هذه هذا البيت حقيقة جميل جدا وكلها. فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، هذه كلها نفيناها، فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان؟ هذا هو التحقيق والعرفان عندكم، لا يتكلم، لا له كلام ولا له فعل ولا يتصف بصفة، ولا هو عال على عرشه كما يقول. فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان، هذا منتهى التحقيق والعرفان. والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتان، وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان اسمان. الحكمة تنفيها الأشاعرة ويسمونها إيش؟ الأغراض. يقولون الله عز وجل لا يتصف بالأغراض، وتظنه يتكلم وهو يريد أن ينفي حكمة الله عز وجل، وأنه ليس له أي حكمة في أفعاله ولا في أمره. لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان. إذا قلت الله عز وجل ليس له غرض، كثير من الناس يوافقونهم. نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشأن. وكذاك استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو البطلان، وكذاك وجه الرب جل جلاله، وكذاك لفظ يد ولفظ يدان، سميتم ذا كله الأعضاء مثلما سميتم ذا كله الأعضاء، بل سميتموه جوارح الإنسان، وستوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان، كما ننفي العيب وأنتم تنفون هذه بهذه الألفاظ. قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبراض والجثمان، وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان. والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن، والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان. المتكلم واقف عليك، قلت كذا وكذا، يستلزم كذا وكذا، يقصد بالسجان المتكلم. والكل إلا الفرد، يعني يقول أكثر الناس إلا القلة، والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني. نفس القول إذا عرض في لفظ يقبله ويرده إذا عرض في قالب ثاني. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بها بذا الهذيان، سموه ما شئتم، فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. طبعا الأبيات كثيرة، هذه كلها تتعلق بالألفاظ المجملة، مما يدل على أهمية هذا الباب، وهذا الذي اختصرناه هو منهج أهل السنة في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ادعوكم أخواكم على العشاء.